فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف كلام محمد بن حمزة هذا بالنسبة لعمر بن الحكم الثوبان ما تقي فيه عمر بن الحكم الحكم الثوبان البدني. عمر بن الحكم ثوبان البدني صدوق من الثالثة مات سنة 17 وله 80 سنة خالد عليه ومسلم وأبو داود والنسائي ما عندك عمر بن حكيم؟ عمر عمر عمر ما في شيء. وانتم كلكم عندكم عمر؟ لا. ها؟ لا. عمر بن عبد الحكيم اقرا. عمر بن ابي حكيم الواسطي. حكيم؟ نعم. ابن الكردي يقال مولى لآل الزبير. وقال ابن حبان مولى الازد ثقه في السادسه او ابو داود بن السادسه. السادسه؟ نعم. من ابن رواه يقول احمد؟ نعم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس. راجع المسند قد يكون خطأ من النسخة قد يكون خطأ من التقريب. راجع عمر وعمر كله يعني قلب شيخ محمد بن حمزة حط عليه نسخة حط عليه في التقريب عمر بل في التقريب عمر بن عمر أبي حرر. نعم لا مقدار في السفر فقط. المعروف أنه كان في السفر صلى الله عليه وسلم. المعروف أنه في السفر هذا المعروف. محمد بن حمزة جاته. محمد بن حمزة ابن عمرو الأسهمي المدني مقبول من الثالثة خالد عليه وسلم وداود. الثالثة. آخر محمد بن حمزة بن يوسف. صلى الله عليه وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة سنة سنة للسعادة والبسملة كلها سنة. فإذا قرأت استعذ بالله من الشيطان الأمر للنذر هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يدع ذلك لأن الأصل في الأوامر الوجوب. فينبغي المؤمن أن يحتاط ويجاهد ويحرص أن لا يفرط. فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي إن كان من أول السورة. طعام طيب ما في شيء لكن مسكونها يقال سنه من سنه محل البحث هل يسن مطلقا او يسن عند السبب هذا محل البحث. اما هو اذا قال انسى في اي وقت كله طيب كنت كان تكبير وتحميل وتحميل. نعم. ثوبان ابي لاس الخزاعي. اي هذا التهريب عن التهريب والتهريب والتهريب. نعم. لانه قد تسقط. نعم. يا شيخ جهات البينه او الداعيه حسب الأحوال إذا عد سفر يقول إذا عد سفر سفر 8 سنين تقريبا. نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر ولهم الأنثى. نعم. تلك هي ذكر ألكم الذكر وله الأنثى

ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضي الله عنه فذكر عنده موت الفجأة فقال فذكر فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. ثم قرأ رضي الله عنه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة يعني قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلس سلفا لمثل من عمل بعملهم وقاله هو ومجاهد ومثلا أي عبرة لمن بعدهم. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمهد. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا يمني ولا يغفر أملالهم كثيرة ثم أخذهم سبحانه أخذ عزيز المقتدر. نعم يعني مثل ما في رحمة للمؤمن حيث سلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم أو لو جاء مع الملائكة هل هو يؤمن بالملائكة؟ هذا أنه يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال له هو ما يؤمن به لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مكابر عناد بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم مش يقول حدثنا ابن أبي حاتم نعم قال ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بدون أبي وذكر أبي شنديد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن أخي بن وهب هذا الصواب حدثنا أبي حدثنا عبيد الله صلوا على معنا لعلها أبو عبيد الله حدثنا أبي إيش بعده حدثنا أبي حدثنا عبيد الله أي ابن ابن أبي ابن أخي ابن وهب وحدثنا عمد يحتاج تأمل عبيد الله شن دكم أنتم حدثنا عبيد الله ابن ابن أخي ابن وهب أحمد بن الرحمن شوف إيش اللي عندك يا أحمد لا إيش؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب تقريب الفاء أبو عبيد الله بحشل فتح موحدة والمعجم بينهما مهملة مساكنة أبو عبيد الله أبو عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الكهني بالفاء أبو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة مساكنة بينهما مهملة مساكنة المقري عن عمه عبد الله مهمله اين احمد بن ابي احمد بن عبد الرحمن بن وهب الكهني بالفاء ابو عبيد الله بحشل فتح الموحده والمعجمه بينهما مهمله ساكنه بينهما هاء ساكنه مهمله هاء بحشل لكن مهمله هاء ساكنه بحشل بالحاء طيب واللي عندك حدثنا ايش وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب لعل أبو عبيد الله قال أحمد بن عبد الرحمن كنيته أبو عبيد الله سقط أبو كلكم عندكم أبو نعم كلنا نعم عندك الشاب أبو عبيد الله هذا الصواب أبو عبيد الله نعم صلى الله عليه قال أبو يونس لا تقوم من الحجة في أي شيء أبو عبيد الله في هذا التقريب قال عن عمه عبد الله وبشر بن بكر والسافقي وعنه مسلم واتقى محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم به حجة توفي سنة 64 و200 رمز له مسلم لا بأس به والأبو يونس لا يعمل به أبو لا يعمل به في هذا التقريب قلت أحمد عبد الرحمن بن واف لقبه بحشا بفتح الموحدة وسكون المؤمنة بعدها شيء معجبة عقاب عبد الله صدوق تغير بآخر إلى 11 مات 64 مصر. طيب ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون